وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام البرر وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أمر الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليس التافي بحقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإيمان الخاشع برأي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا في هذا الباب، باب زوائد، وهي ياءات زيدت في اللفظ ولم تكن في الرسم. وكنا ذكرنا بعض الآيات التي بعض الزوائد التي اتفق فيها ورش وقالون على زيادتها، والمجموع من هذه الزوائد التي اتفق ورش وقالون هي 18 ياء، لأن المجموع كما ذكرنا هذا في السابق يعني التي زادها نافع هي 29 ياء. انفرد ورش ب29، واتفق قالون وورش على زيادة 18، وانفرد قالون بزيادة ياءين لاثنين فقط. نحن الآن فيما اتفق فيه ورش وقالون على زيادتها، على زيادتها. فذكرنا أن أول ياء اتفق ورش وقالون على زيادة في سورة آل عمران، ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب تبعني، هذه الياء من ياءات الزوائد. ولهذا يعني إذا كتبناها في اللوح نكتبها معزولة عن النون، معزولة عن النون، ثم كما ذكرنا تكتب بخط رقيق في اللوح. وأما في المصاحف فينبغي أن تكتب بلون أحمر ورقيقة أيضا، بلون أحمر ورقيقة. وكتابتها بالياء كما في هذه النسخة، كتابتها بالياء يعني مع متصلة بالنون، هذا خطأ لا ينبغي، فلا بد أن تفصل هذه الياء عن النون، ليبقى النون أنه من الرسم والياء من الزوائد. فالياء التي زيدت اتفق ورش وهي أول ياء اتفق ورش وقالوا على زيادة وهي أول، هي قول الله تعالى في سورة آل عمران، وقل من اتبعني وقل. ثم الياء الثانية في سورة هود التي ذكرها الناظم، فذكرها الناظم على يعني على على هذا على هذا الترتيب، هي في قوله تعالى يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، هي أيضا هذه الياء زيدت من زوائد. ثم الياء الثالثة في سورة الإسراء: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لئن أخرتني، وقيدها الناظم كما ذكرنا في قول بقول لئن، لأن هناك أخرتني في سورة يعني المنافقون، وهي قوله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب. هذه التي في سورة يعني المنافقين أو المنافقون هي من الياءات الثابتة في الرسم، ثابتة في الرسم، وهي من المتفق على عليها بأنها يعني تكتب خطا ولفظا ويلفظ بها، فهي ليست داخلة في هذه الياءات الزوائد، لكن التي يدخل في الزوائد هي التي في سورة الإسراء، ولهذا الناظم قيدها حتى تخرج التي في سورة المنافق، قيدها بأي شيء؟ بقوله لئن أخرتني. ثم ذكر يعني في أيضا في سورة الكهف لفظ المهتدي في سورة الكهف والإسراء، في سورة الإسراء والكهف: من يهدي الله فهو المهتدي. المهتدي يعني التي في سورة الإسراء والكهف الياء التي بعد الدال زائدة من زوائد، كما ذكرنا أن هذه الياءات زوائد منها يعني اختلف فيها القراء، منهم من زادها في الوقف ولم يزيدها في من زادها في الوصل ولم يزيدها في الوقف، ومنهم من حذفها وصلا ووقفا، ومنهم من أثبتها في الحالين، يعني ياءات زوائد أثبتها وقفا ووصلا، ليس معنى كل ياءات، إنما الياء التي زادها فقط. إذا زاد قارئ من القرآن من القراء أو راوي من الراوي زاد ياء في كلمة معينة، فننظر إلى أصله، هل هو من أصوله أنه يزيدها وقفا ووصلا، أو هو من أصوله زيادتها وصلا فقط لا وقفا. فالمهتدي يعني في سورة الإسراء هذه من الياءات الزوائد، وقيدها بالصورتين، قال: والمهتدي الإسراء والكهف، قيدهما بالصورتين حتى تخرج التي في سورة الأعراف، وفي سورة الأعراف المهتدي أيضا، ولكن هذه التي في سورة الأعراف الياء ثابتة فيها في الرسم، فلم يختلف القراء فيها، حصل فيها الاتفاق، لأن كل حرف يعني إذا كان في الرسم، الحرف إذا كان في الرسم فأكثر الحروف التي في الرسم فيما يخص الياء أو الواو أو هذا اتفق القراء عليها، أما الحروف التي ليست في الرسم من هذا النوع من الياءات وكذا فهي ليست مرسومة، فاختلف فيها القراء. من جملتها هذه الياءات، الياءات الزوائد، اختلف فيها القراء كما ذكرنا. لماذا؟ أولا أنها لم تثبت في الرسم، يعني ليست في المصحف، ليست في الرسم المصحف، فلهذا اختلف القراء فيها. بعضهم زادها على الأصل، أصلها ماذا؟ أصلها أن هذه الياءات إما أن تكون ياء المتكلم، وإما أن تكون لام الفعل، إما أن تكون ياء المتكلم ياء الإضافة، وإما أنها لام الفعل، وكلاهما لا بد منهما، سواء كانت من ياءات الإضافة أو من لام الكلمة، يعني أصل في الكلمة، لكنها في المصحف رسمت محذوفة، سواء كانت من ياء الإضافة أو كانت من لام الكلمة، فجاءت في المصحف هكذا محذوفة. فاتبعني مثلا، الياء من تبعني هذه ياء الإضافة في سورة آل عمران، لأن الفعل أصله اتبع العين، هي لام الكلمة، ما زدناه على لفظ التابعة فكله زائد، النون والياء زائدتان النون والياء، لأن أصل الكلمة اتبع، زدنا النون لأنه نون وقاية، فهو زاد من زيادة. وزدنا وزاد ورس وقالون الياء لأنها ياء المتكلم، فهي بالنسبة لللفظ داخلة في في في ياءات الإضافة السابقة، ياءات الإضافة السابقة، إلا أن اختلفت عنها بأي شيء. ياءات الإضافة السابقة ثابتة في الرسمي، وهذه محذوفة في الرسمي، وكلاهما سواء الثابتة أو المحذوفة هي من ياءات الإضافة، ياءات الإضافة. مثال يأتي كذلك، هذه الياء يعني لام الكلمة، يأتي لأن الفعل يأتي، المضارع يأتي، فهذه الياء لام الكلمة ليست من ياء الإضافة، لكنها بما ولو أنها من أصل الكلمة، أي من يعني من أصل الكلمة، ولكنها جاءت في المصحف محذوفة. حذفها علة يعني لأي علة حذفت هذه الياء مع أنها لام الكلمة؟ حذفت لأن يعني اكتفوا بالكسرة، بكسرة التاء، فاكتفوا بها. يعني القراء الذين قرأوا يوم يأتي لا تكلموا، لم يلفظوا بالياء، يوم يأتي لا تكلموا، مع أن الفعل أصله يأتي. فما علتهم في حذف هذه الياء التي هي أصل الكلمة؟ اكتفوا بالكسرة، أي كسرة التاء، لأن الكسرة تنوب عن الياء، كسرة تنوب عن الياء، لأن الكسرة والياء يخرجان من مخرج واحد، مخرجان من واحد وهو وسط الحنك، يخرجان من مخرج واحد، فكانت الكسرة نابت عن الياء. وأما الذين زادوها مثل ورش وقالوا فقرأوا يوم يأتي لا تكلم، يوم يأتي لا تكلم، فهذا يعني لم يكتفوا بالكسرة وإنما أتوا بالياء التي هي أصل في كلمة يأتي لا. كذلك لئن أخرتني، هذا النون ياء نون ياء الإضافة، لأن أصل فعل أخر فقط، أخر التاء الخطاب أخرتني، هذا من كلام إبليس يعني لعنه الله، والنون نون الوقاية، والياء ياء الإضافة، ياء المتكلم، فهي هذه الياء زائدة يعني ليست من أصل الكلمة. وكما ذكرت ياء الإضافة لا بد منها، لأن بأي شيء نعرف أن يعني أن المتكلم يتكلم عن نفسه ويضيف هذا الفعل له، يعني وهي ياء المتكلم، ياء الإضافة. وهكذا المهتدي، أما المهتدي في سورة الإسراء والكهف فالياء هنا من أصل الكلمة، لأن الفعل اهتدى ترده المضارع يهتدي. فهكذا لكي تعرف أن هذه الياء هي ياء الإضافة أو لام الكلمة، غادي ترد الفعل إلى أصله، ترد الفعل إلى أصله، فإذا كان أصله لا يحتاج إلى هذه الياء فتقول هذه الياء ياء الإضافة. إذا كان هذا الفعل أو هذا الاسم لا بد له من الياء فتقول هذه الياء أصلية لام الكلمة. فالمهتدي ياءه ليست ياء الإضافة إنما هي لام الكلمة، اهتدى المضارع يهتدي، المصدر المهتدي، المهتدي أو اسم فاعل المهتدي. وهكذا كلما صرفت هذا الفعل إلا وترى فيه الياء، اهتدى يهتدي المهتدي، وهكذا الهادي اسم فاعل، المهتدي أيضا كذلك اسم الفاعل، وغير هكذا. إذن فهذه هو يعني التمييز بين ياء الإضافة ولام الكلمة. قالوا المهتدي الإسراء والكهف وأن يهدياني، كذلك في سورة الكهف يهدياني ربي لأقرب من هذا رشدا، يهدياني ربي هذه الياء أيضا ياء الإضافة، لأن الأصل فعل يهدي، يهدي الياء دب الآن الياء الأولى هذه لا من كلمة، ولكن الياء التي زيدت بعد النون يهدياني هذه ياء الإضافة، إلا أنها لا غير ثابتة أيضا في الرسم، فكل هذه اليات كما ذكرنا وأكدنا أنها ليست في الرسم، وقيدها بالصورة، قال يهدياني بها أي بصورة الكهف، الضمير في بها يعود على الكهف، لأنه دائما عود الضمير يعود على أقرب مذكور في اللغة، عود الضمير يعود على أقرب مذكور، المذكور في هذا البيت شنو؟ الإسراء والكهف. بها الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الإسراء، لأن هذا بعيد. إذن الضمير يعود على ماذا؟ على الكهف، لأن الضمائر تعود على أقرب مذكور، الضمائر ماذا؟ تعود على أقرب مذكور، والضمائر من أصلها أنها تعود على المقدم، المتقدم في الكلام، ضمير ضمائر تعود على المتقدم في الكلام، إلا ما جاء في بعض الألفاظ أن الضمير يعود على المتأخر، وهذا وارد في اللغة، لكن قال الأمر العام في الضمائر أنها تعود على ما تقدم من الكلام، على الكلام السابق. يهدياني اللام هنا ليا الإضافة، لكنها غير مرسومة في المصحف، فلما كانت غير مرسومة في المصحف اختلف فيها القراء، بعضهم زادها لفظا دون الخط وورش وقالوا من وافقهما، وبعض القراء حذفها لفظا اتباعا للخط. يهدياني بها أي بصورة الكهف، لأن الإسراء ما فيها، ليس فيها يهدياني، ويهدياني موضعاني هنا وفي سورة القصص، قال عسى ربي أن يهدياني سواء السبيل، أن يهدياني سواء السبيل. قيدها الناظم بالصورة أي بها أي بسورة الكهف، لماذا؟ حتى تخرج التي في سورة القصص لا تدخل معها، لأن التي في سورة القصص الياء ثابتة في الرسم، كلاهما هي ياء الإضافة، كلاهما من ياء الإضافة، لكن هذه التي في سورة الكهف غير مرسومة في المصحف تعتبر من ياء الزوائد، وهذه التي في سورة القصص لا تعتبر من ياء الزوائد، بل هي الياء الثابتة، التي في سورة القصص لم يختلف فيها القراء، والتي في سورة الكهف هي التي اختلف فيها القراء، سبب في اختلافهم كما ذكرنا يعني أنها كونها غير مرسومة في المصحف، فمن زادها زادها لأن ياء الإضافة، ومن حذفها حذفها لأنها ليست من الرسمي، وهكذا. وكلا القراءتين هي صحيحة متواترة، يعني سواء الذي قرأ يهدياني سواء الذي قرأ يهدياني، يهدياني بها ونبغي، أي وكذلك ما كنا نبغي في سورة الكاف أيضا، ونبغي عطف على يهدياني، يهدياني بها ونبغي، إما الواو عاطفة على بها على الضمير يعني على الصورة، وإما أنها معطوفة على يهدياني. وقيدها أيضا لأن حتى تخرج في سورة يوسف، ما كنا نبغي هذه بضاعتنا، هذه التي في سورة يوسف هي أصلية ثابتة في المصحف لا خلاف فيها، وأما التي في سورة كهف هي التي وقع فيها الخلاف، نبغي ما كنا نبغي، بعد نبغي قال يؤتياني أيضا في سورة الكهف، فعسى ربي أن يؤتياني خيرا منها، خيرا من جنتك، فعسى ربي أن يؤتياني خيرا من جنتك، فهذه أيضا ليا غير ثابتة في المصحف، هذا اللي يعني التي ذكرنا يعني تقرأ. ثم قال الناظم رحمه الله تعلما تتابعا أتاني في النمل ذات الفتح للإسكان وأتمدونني والجوار في، ثم إلى الداعي المنادي أضفي. وأحرف ثلاثة في الفاجر أكرمني أهانني ويسري. إذن هذه يعني الياءات الثمان عشر التي اتفق ورش وقارون على زيادتها، منها أيضا بعد يوتيان تعلمان في سورة الكاف على أن تعلماني مما علمت رشدا، تعلماني مما علمت رشدا. هذه الياء كذلك زائدة، وهي من ياءات الإضافة، لأن الأصل من علم، أصل الكلمة علم، تعلم يتعلم، الميم هو لام الكلمة، فهذه الياء من ياءات الإضافة، لكنها في المصحف غير مرسومة، فاختلف فيها القراء فورش وقال ومن وافقهما أثبتوا الياء لفظا لا خطا، والباقون حذفوا اتباعا للرسم. تعلمان زيد تتبعان في سورة طه، ألا تتبعني أفعصيت أمري في سورة طه. أيضا هذه ألا تتبعني الياء من ياءات الإضافة، ولكنها غير مرسومة في المصحف، كما ذكرت أن ياء الإضافة لا بد من الإتيان بها، ولكنها في المصحف غير مرسومة، فلهذا اختلف القراء، حذفها البعض وأثبتها البعض في الوقف وفي الوصل، وبعضهم فتحها ألا تتبعاني أفعصيت أمري، ألا تتبعاني أفعصيت، وهذه في القراءة العشر النافعة غير داخلة في السبعة، ألا تتبعاني أفعصيت، تعلمان تتبعان أتاني آتاني آتاني، قال في النمل آتاني في النمل، أي في سورة الواقعة في سورة النمل، حتى تخرج التي في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب، هذه غير داخلة، التي في سورة مريم غير داخلة لأنها ليست من الزوائد، إلى فتحت المصحف كتصيب اليوم تصل بالنون أي من الرسمي، هذه لم يختلف فيها القراء، أي لم يختلفوا في إثباتها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، لم يختلف القراء في إثباتها، لكن حمزة قرأها بإسكان الياء، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، آتاني الكتاب، لكن إذا وقف يقف بالياء آتاني آتاني. وعلى أي حال سواء الذي سكن أو الذي فتح فهي ياء ثابتة في المصحف وليست من الزوائد. أما التي في سورة النمل في قول الله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم، هذه الياء هنا من الزوائد، من ياءت من الزوائد، لهذا الناظم رحمه الله قيد بسورة النمل قال آتاني في النمل، آتاني في النمل، أي آتاني التي في سورة النمل لتخرج غيرها التي في سورة مريم عليه الصلاة والسلام، تقييد هذا بالسورة لتخرج شبيهتها، لتخرج شبيهتها من ياء الزوائد، آتاني في النمل. ثم قال ذات الفتح والإسكان، ياك ذات الفتح للإسكان، ذات الفتح للإسكان. الناظم هنا ذكر لنا شيء يعني لم يسبق الكلام عليه، كما ذكرنا أن ياء الزوائد كلها ساكنة، من زادها زادها ساكنة ولم يفتحها أحد، إلا ما ذكرنا في سورة طه في قراءة العصر النافيع فتح الياء لا تتبعني أفعصي. أما ياء الزوائد الذين زادوها ساكنة فقط ولم يفتحها أحد، إلا في هذه الكلمة فما آتاني الله، فهي ياء من ياء الزوائد وفتحها، فتح ورشون وقالون وأبو عمرو البصري وحفص عن عاصم كلهم قرأوا فما آتاني الله بفتح الياء، فما آتاني الله. أما القراء الآخر فقرأوا فما آتاني الله آتاني الله. فمن حذف هذه الياء كسر النون والتقى مع النون كسرت النون التقت مع اسم الجلالة فيقرأ اسم الجلالة بالترقيق فما آتاني الله. ومن فتح الياء فخم لام الجلالة آتاني الله فآتاني الله. فورش وقالون اتفقوا على زيادة هذه الياء التي في صورة النمل ثم هم فتحوها فتحوا الياء ولم يفتحوا شيئا من ياءات الزوائد إلا هذه لم يفتحوا شيئا من ياءات الزوائد إلا هذه فهي مفردة فيما يخص الفتح فتحها مفرد. الناظم قال ذات الفتح للإسكاني كأننا سألنا وقلنا له العلة في فتح هذه لورش وقال ما هو؟ قال للإسكان أي لأنها التقت مع الساكن لأجل الساكن. ساكن ماله أين هو؟ هو اللام من الله الله اللام الأولى الساكنة أين هي اللام الساكنة؟ هي المعرة المعرة من السكون لأن نكتب اسم الجلالة بلامين الله نكتب بلامين اللام الأولى أدغمت في اللام الثانية فأصبح اسم الجلالة فيه لام واحدة مشددة اللام الأولى ساكنة واللام الثانية متحركة الياء من آتانية التقت مع اللام الساكن لأن اللام الساكن هو الأول فتعتبر أنها التقت مع الساكن هذا الساكن أدغم في اللام فلا يظهر لأنك لو لم تكن عارفا تفتش عن هذا الإسكان لا تجده تقول أين هو الإسكان فالإسكان في يعني كل اسم الجلالة اللام فيه الأول ساكن مدغم وكل كلمة فيها المشدد فأصلها من حرفين كلها يعني الكلمات المشددة أصلها من حرفين أدغيم الساكن في المتحرك على أي حال الياء هنا فتح ورش وقال ومن وافقهما لأجل قال لأجل الساكن لأن هذه الياء لو لم تفتح والتقت مع الساكن هل تظهر؟ لا تظهر تقول فما آتاني الله هل ظهرت الياء؟ لا لأن الياء ساكنة والتقت مع اللام ساكن وإذا التقى ساكنين فحديث ما سبق فحذفها أحق لا بد من حذف أحد الساكن الأول إذا التقى ساكن مع ساكن الياء ساكنة واللام من اسم الجلالة ساكن فلا بد من حذف هذه الياء ولكي لا يحذفها يعني ورش لكي لا يحذفها ورش وقالون فتحوها فتحها وفتحوها القراء والرواة حتى يظهر هذا حتى تظهر الياء حتى تظهر هذه الياء ويعلم القارئ أن قالون وورش ومن وافقهما قد زاد هذه الياء إذا لو لم تفتح لا تظهر فلما كان التقى الساكن فتح ورش وقالون وحفص كما ذكرنا وأبو عمرو البصري ولهذا الناظم نبه على هذا الأمر قال أتاني في النمل ذات الفتح للإسكان أي صاحبة الفتح للإسكان أي لأجل الساكن لأجل الساكن اختلف ورش وقال في حال الوقف في حال الوقف هذا الوصل فتحوها إذا وصلوا فما آتاني الله كلهم قرأوا الياء مفتوحة اختلفوا فيما إذا وقف يعني وقف ورش أو قال اختلف فقال أثبتها في الوصل وفي الوقف وهذا من مفرداته أيضا لأن الأصل عنده في ياء الزوائد أنه إذا وقف عليها حذفها المهتدي المهتد لكن هذه أثبتها في الوقف فإذا وقف قالون يقف عليها بالياء فما آتاني أما ورش فبقي على أصله أشنو أصله؟ أصله أنها الياء الزوائد إذا وقف عليها يحذفها وهذه أيضا حذفها إذا وقف يقرأ فما آتين يعني ورش. فاختلف اتفق ورش وقبل على زيادتها أيضا واتفقوا على فتحها واختلفوا في الوقف عليها. اتفقوا على زيادتها واتفقوا على فتحها واختلفوا في الوقف عليها. فإذا وقفوا عليها كما ذكرت قالوا يثبتها وورش يحذفها، لكن قالوا له وجهان أيضا، له روايتان في إثباتها إذا وقف، رواية يعني وهو إثباتها ورواية أخرى يحذفها. الذي نقرأ به والذي جرى به العمل هو أننا إذا وقفنا لقال على أتان نثبت الياء، فنقرأ فما آتاني. أما ورش فلا خلاف عنده في الوقف أنه يحذفها. هذا ما يتعلق بهذه الكلمة التي في سورة النمل في قوله تعالى في كلام سليمان حكاه رب العالمين قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. لأن لما يعني أرسل سليمان عليه الصلاة والسلام إلى ملكة اليمن ملكة سباء يعني ظنت أن هذا من أحد الملوك فنهدي له هدية لنتجنب شره، نهدي له هدية لتجنب من أمور السياسة. قوة سليمان قوة كبيرة لا تستطيع يعني أن تحاربه، فأجمعت الأمراء والرؤساء وهذا واستشارت معهم، قالت يا أيها الملأ زيد، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. سليمان أرسل رسالة بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب أي رسالة كريم إنه من سليمان وإنه ترجع يعني حكاية تحكي لي أي هذه الرسالة من سليمان وفيها بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. زيد قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يعني أفتوني في هذا الأمر هذا اللي حاصل الآن، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني ما كنت أقطع وأجزم بأمر ولو أنني مالك عليكم ما كنت أقطع في أمر حتى تشهدوني أي حتى تكونوا حاضرين، ما كنت قاطعة حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. والأمر إليك يعني قوتنا وجنودنا وموجود يعني هذا، ولكن الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين، فنحن تحت أمرك. لكن هي كانت يعني امرأة سياسية محنكة ماهرة، ماذا قالت لهم؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها يعني إذا جاء سليمان بقوته ف يعني جنوده يأخذون من المال وجعلوا أعزة أهلها ذلاه، قد يكون الذين هاجموا هؤلاء الملوك يكون في عزة وذا ثم يذلونهم بالأسر وكذا. زيد. وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. أي وهذا أمرهم وكذا. زيد. وإني مرسلة إليهم بهدية. مرسلة إليهم بهدية. والهدية غالية، لأن هدية الملوك هدية غالية. لو بغيت تهدي شي حاجة للملوك خاصك تشوف شي حاجة كبيرة غالية. فأرسلت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام بهدية غالية، فناظرة بما يرجع المرسلون، أي عندما أرسل لهم هذه الهدية ننظر بأي شيء يرجع الذي أرسلناه، هل يقبل سليمان الهدية ويكف يعني عن محاربتنا وعن هجومنا أو ما أدري. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، أي جاء الرسول بلقيس إلى سليمان بهديته، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، أتمدون هذه الهمزة للإنكار، أتمدونني بمال فما آتني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تفرحون بهديتكم، أما أنا لا أفرح بها ولا أريدها. هذا هو كل ما في، فقول الله تعالى فما آتاني الله، هذا الياء الإضافة تعود على سليمان عليه الصلاة والسلام. زيد. نعم سيدي. وأتمدونني والجوار في ثم إلى الداعي المنادي أضفي. بعدما ذكر الناظم رحمه الله آتانية، قبلها قال أتمدونني بمال، أيضا هذه أتمدونني اليهن من زوائد في سورة النمل، أيضا أتمدونني بمال، فاليهن من ياءت الزوائد، اتفق ورش على زيادتها في الوصل واتفق على حذفها في الوقف، فإذا وقف ورش وقالوا وقفوا على النون ساكنة أتمدونا أتمدونا أتمدونني، قال زيد والجواري والجواري في، يعني كلمة الجواري قيدها بفي، وهي واحدة في سورة الشورى ومن آياته الجواري في البحر كالعلام، فقيد الجواري بالكلمة في حتى تخرج الجواري، وله الجواري المنشآت في البحر في سورة الرحمن، وحتى تخرج التي في سورة التكوير الجواري الكناسي، هي ثلاثة المجموع ثلاثة، التي في سورة الرحمن لا ياء فيها، والتي في سورة التكوير لا ياء فيها، والتي في سورة الشورى هي التي فيها الياء الزائدة التي اتفق ورش وقال على زيادتها، والناظم قيدها يعني قيدها بفي، لأن في سورة الرحمن يعني لم تليها في، وله الجوار المنشآت التي وليتها هي المنشآت، والتي في سورة التكوير جوار الكنز، إذن فالجوار التي بعدها في واحدة وهي التي في سورة الشورى وهي التي يعنيها الناظم، هذه الياء هنا من ياءات الزوائد الجواري، والياء هنا لام الكلمة، لام الكلمة، و لام الكلمة، ولكن من حذفها يعني من القراء كما ذكرنا اكتفى بالكسرة، كسرة الراء الجواري في البحر اكتفى بالكسرة، وإلا فالياء ياء الإضافة، ياء لام الكلمة، لام الكلمة، وإذا جردنا اللام من الجواري يمكن أن تقول جواري، ويمكن أن تقول جواري، ويمكن أن تقول جوار، جوار، جوار، جواري، جواري، كل هذه لغات صحيحة عن العرب، لكن إذا استعملت اللام أي الألف واللام فالالف لام ينتفي معه التنوين، لان لا لا لا اللام لا لام مع التنوين، الاسم اذا اردت ان تنونه لا بد له من نكره، لا بد أن تجرده عن سواء كان عالما أو ناكرا، لا بد أن تجرده من آل التعريف. فإذا استعملت آل التعريف ما بقي التنوين. إذن هذه الجواري هي أصلها جواري أو جوار أو جواري أو جواري، لكن لما اتصل بها لام المعرفة الجواري ما بقي فيها إلا لغتين، الجواري بالياء الزائدة مثل رواية ورش وقالون، والجواري بدونية مثل قراءة الآخرين قراءة الآخرين. فورش وقالون قرأ الكلمة على أصلها لأن لام الكلمة الياء، والقراء الآخرون حذفوها أولا لأنها محذوفة في الرسم، اتبعوا الرسم أي رسم المصحف، ثانيا من حيث التوجيه أنهم اكتفوا بالكسرة كما تقول قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي قاضي. فإذا استعملت الألف واللام في القاضي قلت القاضي القاضي قاضي قاضي القاضي. إذن في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.